الجمعية الخيرية الإسلامية عن المدرسة الثانوية بتاعتي سور بارتفاع متر ونص مترين، وهي المدرسة الخدوية الثانوية، مدرسة الواحد بيفتخر لغاية دلوقتي بيها. وبأي خريج أما يقابلك وما شفتش من 30-40 سنة أقول لك أنا كنت معك في الخدوية، يا سلام، بتبقى ذكريات جميلة وبترجع الواحد في الشباب وفي الأيام الحلوة. فعلا هي فعلا يمكن وقتها حتى المدارس كان ليها دور كبير في الرياضة، يعني كان بيبقى فيه على ما أعتقد دوري لهذه المدارس، أو مش دوري يعني تنافس رياضي بينهم ومباريات، ومتحمسين لهذه المدرسة ومتحمسين لأخرى. كلام مظبوط جدا، وكان بيساعد على الكلام اللطيف اللي قلتيه ساتك ان كل مدرسة كان فيها ملعب، لان كان عدد المدارس قليل وعدد الناس قليل، طلبة نفسهم كانوا قليلين، لان ما كناش يعني احنا بنزيد دلوقتي مليون كنا في السنة، وفي اخر حديث الرئيس قال لك بنزيد المليون ده في 10 أشهر، فهنجيب منين؟ والتعليم بقى زي الماء والهواء. لكن كان في جمعية الخيرية الإسلامية عندنا ملعب كورة، وبقول لحضرتك السور اللي يفصلنا عن الخدوية كان يفصلنا عن ملعب الكورة. كنا في فسعة الظهر بتاعتنا كل حاجتنا بعد ما نتمرن ان احنا ننط على السور ده ونقعد عليه نتفرج على المدرسة الخدوية وهي بتتمرن كورة. فكان فيها كورة وفيها الجمباز وفيها التنس وفيها الصامية، يعني المدارس الابتدائية سيادتك بتقولي كان فيها رياضة، ايوه كانوا بيتنافسوا حاجة اسمها القسم المخصوص. وانا يمكن عصرت ده اكتر لاني بعد كده زي ما هحكي لسيادتك رحت بعث التربيه الرياضيه ورجعت مفتش تربيه رياضيه، وفضلت اترقى لحد ما بقيت مدير عام تربيه رياضيه ورعاه الشباب، واشرفت على الصينيه وعلى المسابقات دي وعلى الدوري وعلى الكؤوس وعلى الحاجات دي كلها. يعني كل الحياه رياضه في رياضه، هوايه وعمل. هوايه وعمل ده شيء بيبقى جميل. الواحد لغايه دلوقتي شوفي بقى أنا دخلت الخدوية سنة 20 مثلا بعد ثورة 19، فأفتكر مدرسيني بالاسم واللي كانوا والحاجة اللي كانت ظاهرة إني الإنجليزي، كنا بيهتموا باللغات جدا، فكانت مدرسينا بيدرسونا اللغات. لما رحنا الخدوية وكان في هذا الوقت اللي بيدرسوا اللغات إنجليز للإنجليزي، فرنساويين للفرنساوي، وكان مدرسة خدوية فيها أيضا ألماني، فكان اللي بيدرسوا فيها ألمان. فلم نجد صعوبة أن مدرس إنجليزي يخش لك درستك أبدا، لأن أنت متأسسة من اللغات من ابتدائي. فكنا بنحب مدرسينا وهم يحبونا، نخاف منهم جدا ونحترمهم جدا. ما يمكنش وإحنا في الخدوية كبار رجالة أن أمشي في الشارع وأشوف مدرس جاي من أول شارع وأفضل ماشي كده قبله، لازم تحودي كده في عطفة ولا في حاجة. الوقت ما عرفش يعني دي افتقدناها شوية. طب كابتن لطيف حضرتك قلت ان الخدوية كان فيها كورة وجمباز ومخصوص ومش عارفة وتمثيل، حضرتك قلت ايه نشاطك؟ وموسيقى. انا كان كورة، كله كورة، بس كورة كله يعني، وكشافة كنت برضو عضو في جمعية الكشافة كنادي اجتماعي، وفي كان ترابيز بينج بونج وبتاع فنلعب فيه. لكن النشاط الكبير كان في الخدوية وفي الكورة ايضا، لاني وانا في الخدوية في السنة الثانية رحت كان حظي كويس بلعب للمدارس الثانوية ككابتن المدرسة ومنتخب المدارس الثانوية، وبعدين لعبت في نادي الزمالك اللي هو المختلط أياميها مع حجازي، ودي كانت حاجة كبيرة قوي سنة 28. طب ايه اللي خلاك يعني شافوك بتلعب؟ ايوه ما هو مش ايه اللي خلاني انا، ايه اللي خلاهم هم اختاروني؟ لان انت ما بتفرضيش نفسك. يعني كل واحد يقول لك ايه انا عاوز ابني تاخدوه في نادي الزمالك ويبقى لعيب، او في النادي الاهلي ويبقى لعيب. لا هو بيفرض نفسه، لان انا اما كنا بنلعب في الخدوية، الخدوية والسعودية كان دي زي ماتش الزمالك والاهلي تمام، لان الخدوية كانت بتطلع كل الزملكاوية، والسعدية الله يرحمه مختار التتش والله يدينه الصحة أحمد عسكر وكل اللي هناك يروحوا إلى السعدية إلى النادي الأهلي. فكان ماتش الخدوية والسعدية زي الزمالك والأهلي. منتخب المدارس والثانوية ومنتخب الجامعات كان منتخب عالي، كان اسمه كان نسميها ما هي ذكريات بقى، منتخب المدارس الثانوية ومنتخب المدارس العليا. فالمدارس المدارس العليا كانوا في مدرسه الزراعه العليا مدرسه مهندس خانه وهكذا. فكنا المشد دي كبيره جدا فشافونا بنلعب فهم يسعوا بيروحوا للمدارس علشان يلتقطوا هذه المواهب. بعكس بقى الوقت ان المدارس ما فيهاش الملاعب ما بقاش فيها للاسف التفريخ. لكن انا سعيد في هذا الشهر ان احنا قرينا وسمعنا وعرفنا ان الحوافز الرياضية رجعت تاني الى المدارس وان نقود النشاط ابتدى طلع وافق الدكتور حسن اسماعيل وطلع القرارات قبل ما وانا متأكد ان الدكتور مصطفى كمال حلمي بما له من خبرة ودراية هيديها دفع اكبر لانه هو كرياضي اصيل وانا اتشرفت ان اشتغلت معاه واعرف مدى حبه للرياضة. فتقرر دلوقتي 50 قرش من كل طالب ابتدائي للمدارس الابتدائية 75 قرش للمدرسة الاعدادي جنيه ولا جنيه وشوية للمدرسة الثانوية. الفلوس دي هتساعد لان احنا واحنا كنا في المدرسة الخدوية بندفع 20 جنيه مصاريف. قبل ما تدفعي ال 20 جنيه لازم تدفعي جنيه لسوم العاب وقتها يعني جنيه مبلغ بعشرة فكنا 1300 1400 وفي ناس ما كانوا بيتعافوا الظروف فكانت المدرسة اللي ملها 1300 1400 جنيه. كانت الكرة بجنيه النهاردة الكرة ب20 جنيه. الجزمة الكرة كان بكذا النهاردة بقت بكذا. فالجنيه كانت قيمته في تقدر تشتري مشتريات وخصوصا اللي تيجي من الخارج. فأنا أعتقد ان نقود النشاط هتساعد اهتمام المسؤولين والحوافز اللي حطوها سواء في ابتدائي او اعدادي او ثانوي او في الجامعه هتساعد لان يمينه ما كانش فيه اعدادي. احنا كنا نفضل ابتدائي ونتنقل الى ثانوي على طول وكان في حاجه اسمها الكفاءه بعد 3 سنين وبعدين بعد سنه 5 البكالوريا في هذا الوقت توجيهية الان بعديها. انما كانت يمينه يقول لك يا سلام ده البكالوريا دي حاجه كبيره. طب نرجع تاني بقى عن حكاية التقاطك لنادي الزمالك ازاي ايه ظروفها؟ كان عندنا كباتن في الخدوية كابتن لما كنت انا في الجمعيه ونبص من عصور كان كابتن الله يرحمه سيد الحسني اخو كابتننا الكبير علي الحسني. فكان من المختلط اللي هو الزمالك وجا بعديه مختار فوزي وحسين حجاج والاثنين لغايه دلوقتي لما بنتقابل احنا الثلاثه اوديكي فكره ان الواحد يطمع انه يكون كابتن مدرسه. فكانوا الاثنين وكانت الكابتنيه بالادميه كانوا الاثنين كباتن عليا والاثنين قبل كل ماتش مش يتخانقوا على مين اللي يبقى كابتن وياخد الطص يتخانقوا ويزقوا بعض ده يزق ده على انه ده اللي يبقى الكابتن وده يزق ده على انه كابتن. يا سلام. شفتي قد ايه التعاون والروح ولذلك كنا بنكسب كل ماتش بالتعاون ده والروح ده ونكران الذات ودي الاخلاق اللي اتعلمناها. كان عندنا مش بس النشاط الرياضي النشاط الاجتماعي كان عندك فرقه موسيقى رئيس فرقه الموسيقى علي فكري شاهين ده بقى فايلست ومن فتح مصر. عندك فرقة التمثيل ربنا يديله الصحة الأستاذ أحمد حسين رئيس مصر الفتاة كان رئيس فرقة التمثيل أستاذ الكبير محمود المليجي كان وكيل فرقة التمثيل. فكان تصوري انت بقى أستاذ يوسف ودول كانوا يعني يوسف حلمي فدول كانوا كبار أو يبقى عندك موسيقى وعندك تمثيل وعندك إلقاء وعندك كشافة غير الرياضة. كان أنا أعتقد إن الناظر بتاع المدرسة ليه دخل كبير اللي بنسميه المدير الآن كان الله يرحمه لبيب بيكرداني دمياطي هو وكان تأثيره لنا كأب. وبعدين أول ناظر مصري نفتخر به بعد ما كان ناظر المدرسة الثانوية بيبقى إنجليزي كان في مستر فرنس في سنة 24 25 كان المرحوم لبيب بيكرداني كان وكيل المدرسة وبعدين بقى أول ناظر للمدرسة. فكان تشجيعه لنا صبح أما نغلب ماتش يجي في الطابور عرفنا بالاسم وعلى قد عظمته كده. وكان الطربوش بقى والكتينة الذهب في السدير على صدره وكان هو طويل وجسمه الأجسام المصرية الدمياطية الجميلة دي فكان يقف بعظمته كده وينادي علينا واحد واحد ويقول للطابور كله كل يوم لازم الصبح الطابور يقف وتلاقي المدرسه كلها سقف لك والنتائج واللي خليكي انت. ومش بس الكوره، التنس كان عندك مصطفى ثروت ومحمد فايدي والدكتور حسن ابراهيم الجراح الكبير والدكتور علي ابراهيم الجراح الكبير، كانوا الاربعه دول عماد فرقه التنس في الخدويه. الجري كان في الدكتور ابراهيم عبده كان يجري، حسين حجاج ثابت كل لعبه، المرحوم علي الدين في السباحه كان بطل مصر في السباحه. فكانت المدرسه المدرسة. طب حضرتك كان مركزك ايه في الكوره؟ كان مركزي جناح ايمن. فكانوا بييجوا يشوفونا، وبعدين حسين حجازي انتقل الى نادي المختلط. هو كان في نادي المختلط الاول، وبعدين اما نقل نادي المختلط من شارع فؤاد من شارع كان اسمه فؤاد في هذا الوقت اللي هو شارع 26 يوليو، عارف حضرتك الوقت الشهر العقاري او المحكمة العليا، ده كان مطرحها المطرح ده مع نقابة الصحفيين مع نقابة المحامين مع الحتة دي كلها القضاء دي، كان ملعب نادي المختلط في نص البلد والزحمة. فانتقل إلى مطرح البالون الآن مسرح البالون. فلما اتنقل ما كانش فيه غرف الملابس الجاهزة لسه ولا حاجة، فحسين حجازي كان في المختلط راح إلى الأهلي من سنة 24 إلى 28 لما وضبنا بيتنا وجاله ظروف رجع تاني إلى المختلط بعد أولمبياد 28. ما كانش يسافر أولمبياد 28 هو، فزملائه اللي سافروا وكان مرحوم علي الحسن سافر كابتن الفريق. فبعد ما رجع الفريق من أولمبياد 28 من أمستردام كابتن حسين حجازي خد شوية من الفريق ده وقال والله أنا هاخد شوية من طلبة المدارس والشباب إن إحنا نطعم بيه فريقنا، يعني التطعيم بتاع الشباب واللي بياخدوا الدفع الوقت خوية كان لها أساس من الأول. وإني خدني أنا ومصطفى كامل طه من الخدوية، وخد رمزي برسوم التوفيقية، وخد لبيب محمود من التجارة وتدابينا، وده كان أبو الكرة في مصر وعلمنا، ولذلك ابتدينا وياه. دخلت من 28 نادي المختلط اللي هو الزمالك للآن، ولذلك اليوبيل الذهبي الحمد لله ليا 50 سنة كرة، سواء كلاعب ولما بطلت كحكم دولي، ولما بطلت من سنة 48 مذيع، ويشرفني أني كانت إذاعاتي كلها في الإذاعة المصرية لحد 60 أما بدأت التلفزيون، فبقيت مع التلفزيون ومع الإذاعة 31 سنة دي لغاية دلوقتي. طب كابتن لطيف شوية شوية علينا ونفصل كل ما يعني أوجزته حضرتك. نقول وقت ما رحت النادي المختلط عشان تلعب هناك، ده ما كانش بيشغلك بقى عن الدراسة؟ قطعا بياخد بعض الوقت، ما أقدرش أقول لأ. ليه؟ لأن كنا غاويين الكرة جدا، بس بيشغلنا عن الدراسة بقدر. ليه بقدر؟ ما كناش نعرف حياة تانية إلا كورة والدراسة بس. كانش إلا في لا راديو سنة 28 راديو تطلع عندنا هنا 34 انت يعني خير من يعلم هذا المحطة بتاعت ماركوني ومحطتنا. فما كانش عندنا راديو، ما كانش عندنا تلفزيون، كان في 2 سينما في مصر يعني رحتها كل كذا، مصروفنا كان قليل ما يسمع لناش، احنا غاويين كورة وبس. فكان الوقت يعني اللي بيبقى من كورة اللي بيبقى في المذاكرة. عشان كده الحمد لله طلع كلهم، اقول لكل دول خلصوا، وانا يعني يشرفني ان انا اخترت لان اكون ابو بعثة الى انجلترا. اما خلصت وسافرت ايه بقى؟ اما خلصت خدوية على طول رحت البعثة واخترت، مش انا اللي سافرت. ما كنتش اقدر بيني وبينك اسافر على حسابي في هذا الوقت سنة 34، مين كان يقدر؟ كان اللي بيسافر الى الخارج 34 عدد على أصابع اليد طبعاً. فأنا اخترت في بعثة للتربية الرياضية لأنه كانوا بيختاروا الرياضي الأول كل سنة يبعثوه إلى جوردن هيل ترينينج كوليدج في اسكتلندا عشان ياخد بكالوريوس تربية رياضية ويرجع. فأنا الحمد لله كنت كابتن مصر في كابتن الزمالك في هذا الوقت وبلعب منتخب مصر. سنة 34 ولعبت كاس العالم في إيطاليا. فاخترت إني أروح أنا الدعسة دي. كان مدير عام التربية الرياضية أو زي ما يسموه يميها مراقب عام التربية الرياضية كان رجل سكوتش اسمه مستر سيمسون، والمدرب بتاعنا كان برضو سكوتش اسمه مستر ماكري جيمس ماكري. فدول وجوردن هيل ترينينج كوليدج كان في اسكتلندا في جلاسكو، وكان في أشهر نادي في اسكتلندا لهذا الوقت ولغاية دلوقتي الرينجرز فوتبول كلوب. فرتبوا لي ان اروح البعثة الصبح في كلية زي ما قلنا كلية التربية الرياضية، وبعد الظهر ايضا في النادي الرينجرز. ولعبت في نادي الرينجرز اكبر اندية انجلترا والجزء البريطانية 3 سنين مدة البعثة كلها، لحد ما عدت تاني للمختلط والمنتخب مصر. لاني وانا هناك كانت بتيجي التلغرافات، كانت مفيش طائرات يا بنتي عارفه، يعني اول نوبه سافرنا الطائره كان 48 هنا في منتخب مصر الاولمبياد 48. فكان بتيجي التلغرافات بقى تقول ان محمد لطيف يلعب مع رينجرز، جاب جول، عمل ايه، ابصر ايه. فسعدت جدا وانا نوبه في الكليه قاعد ولقيت الجاناتور اللي هو الساعي بتاع الكليه جاي يقول لي انت مطلوب للمكتب بتاع عميد الكلية. يا نهار ابيض، لازم عملت حاجة جامدة جدا. فروحت للسكرتيرة بتاعت مستر بارنت العميد بتاعنا، فلقيتها بتضحك وسعيدة وادتني تلغراف جاي من مصر باني بتفتخر الكلية، وعلقوا في اللوحة اني انا اخترت لاني اكون ضمن فريق مصر القومي عشان اروح العب في اولمبياد برلين سنة 36. وقالوا لي وانا في البعثة وقالوا لي انزل من البعثة على من غلاسكو على برلين، قابلنا يوم 17 في الشهر كذا، وما تعتدش هم الملابس بتاعتك. انت عارفة بقى كل ما بنيجي نسافر بيبقى في بدلة خاصة وجاكيت وجرافط عليها العلم، البليزر عليه العلم بتاعنا والجرافط عليه العلم. قالوا الحسن الحظ زميلك مصطفى كامل منصور اللي هو في جسمك واللي هو اختير هذا العام لانه يجي معايا في بعثة التربية الرياضية. كنت انا بقى بيت في سنة ثالثة وهو هيجي سنة اولى، خدنا لك مقاساته عليه وحنجيب لك لبسك. وطلعت البدلة قدك؟ وطلعت البدلة اكنها متفصلة. الاستغراب كانت هو اوجه مني جدا لانه مصطفى كده زي الاتراك وجسمه جميل، فالترزي لو كان خد على جسمنا ما كانت طلعت حلوة كده زي على جسم مصطفى كان منصور. ورحت لعبت فيه؟ ورحت لعبت في برلين سنة 36 منتخب مصر مع النمسا. جبتوا كام؟ جبنا واحد، وكان اللي جابه عبد الكريم صقر اللعيب الكبير بتاعنا وهم غلبونا 3. لكن في كاس العالم لعبنا في إيطاليا في نابولي، كنا بنلعب المجر، وكان النمسا والمجر لسوء البخت اللي احنا لعبناهم في كاس العالم وفي اولمبياد، هم دول كان قمه الكوره في اوروبا وسميت مدارس وسط اوروبا باسم المجر والنمسا. فغلبتنا المجر في ايطاليا في كاس العالم 4-2. واللي جاب الجولين عبد الرحمن فوزي اللي كان بيلعب برضه جنبي زي عبد الكريم ما كان بيلعب جنبي. كابتن محمد لطيف، قطعا 3 سنوات اللي امضتهم في اسكتلندا افادوك جدا، لان زي حضرتك ما ذكرت كنت مش بس بتدرس وبتلعب كمان في اكبر نوادي. يعني انا بتصور ان الفتره دي كانت فتره فيها صقل كبير لحضرتك. انا اعتقد ان يعني الحصيله كانت كبيره جدا. ولذلك الحمد لله من سنتها دلوقتي لم انقطع عن اني ادرس، ولغايه دلوقتي بدرس. بتدرس ايه؟ بدرس تدريب وادرس تحكيم وادرس مباريات وادرس اذاعه، كل دراسه صيفيه هناك، واحضر نهائي كاس. بتسافر وبسافر مش بس مجرد قراءه؟ لا لا لا، بتسافر واشتركت وانا هناك بقى اشتركت في دراسات صيفيه بيعملوها في ليدز ويعملوها تحت في لندن وبيعملوها في ليل الشول ويعملوها في كارديف ويعملوها في الحته دي كلها. فانا درست وخدت شهادات تدريب اعلى شهادات تدريب، فدي بتسخلك. وبعدين بتبقى بقى بتجدد معلوماتك تاني لانك بتروحي وفين بتصور مدارس جديده مدارس جديده وناس جديده كثيرة من والوان كثيره وبتقابلي الناس كل سنه ناس جديده وبتقعدي معاهم لانها دي بتبقى داخليه. ويسعدني ان المصريين لغايه دلوقتي بيروحوا 16 مدرب من عندنا هنا من مصر رايحين لمستر ألان ويد اللي هو مدير التدريب هنا وقابلهم ووزعهم لحسن الحظ لأنه كان عندنا الشهر اللي فات هنا دعيناه وسافرت لندن مخصوص عشان أدعيه من اتحاد الكرة وجاء عمل لنا دراسة هنا واخد دول يحطهم في الدراسات دي ويعيشوا في الجو ده. فبندرس كتير ونستفاد كتير وأعتقد أن لغاية دلوقتي بندرس. وكنت بروح بقى غير الدراسات دي في إنجلترا في السويد في لندن في مالمو في بس كان كله رياضة يعني عايز أقول الفترة دي كلها رياضة مش بس كورة بقى في السويد والدنمارك نيلز بوك دي بتاعت الدنمارك ولوند في السويد لأن أنا بعثتي تربية رياضية فدي كليات تربية بدنية بتدي جميع الألعاب جمباز وسباحة وألعاب قوة ودول الثلاث ألعاب الأساسية وجنبيهم جميع الألعاب عشان اللياقة يعني اللياقة. لكن حضرتك ما رجعتش فيهم مصر أبدا الثلاث سنوات دي يعني رجعت سنة 36 لما خلصت كاس بطولة الأولمبياد 36 كان في الفريق المصري راجع على باخرة اسمها النيلي وخالي الله يرحمه الأستاذ رضوان كان جاي مع بعثة لجريدة الأهرام. جريدة الأهرام سنة 36 عملت زي الوقت الرحلات السياحية اللي بتتعمل تعرفي دفع كام خالي علشان لجريدة الأهرام عشان يسافر على المركب ويقعد مدة الأولمبياد ويتفرج على التذاكر 80 جنيه مصر لأن جنيه مصر بتاعنا كان جنيه استرليني وخمسة تعريفة خمسة تعريفة يعني جنيه ونص يعني ستة بنس في هذا الوقت إنجليزي. كنت أخذ الورقة 100 جنيه هنا المصري تاخدي بيها 100 جنيه استرليني واتنين جنيه ونص فوقيها طب كابتن لطيف بعد ما انتهيت من دراستك في البعثة في اسكتلندا رجعت عملت فين؟ عملت مفتش تربية بدنية كان اسمها التربية الرياضية الوقت يمية كانت تربية بدنية لأنها بتفيد البدن لكن احنا عملناها رياضية بقى التطور الحديث لأنها بتفيد الأخلاق والتصرف قبل البدن العقل والجسم فكنت رجعت عينت يعين محمد لطيف بقرار مجلس وزراء يعين محمد لطيف أفندي مفتشا في وزارة المعارف كان اسمها المعارف مفتشا للتربية البدنية واشتغلت أنا رجعت 30 يوليو 37 وعملت مفتش تربية بدنية لغاية سنة 40 وبعدين ما كنتش بتلعب بقى كرة في الزمالك يوم ما رجعت أنا لعبت في الزمالك وفضلت كابتن الزمالك لم أبطل لعب في الزمالك إلا سنة 45 وأنا كابتن نادي الزمالك لكن العمل الوظيفة كانت وزارة التربية والتعليم مفتش التربية البدنية وبعدين سنة 40 فاكرة أنت الحرب أو سمعتي مش فاكرة أنا آسف فاكرة ده أنا خرمت تخريمها مش تماما سمعتي وقريتي كله أن الحرب العالمية قامت سنة 39 فجاء مصر بقى تطوعت في حاجة اسمها الجيش الاحتياطي دخلت ضابط جيش احتياطي كشهادة عليا من الخارج اتخرجت بعد ما اتدربت 6 أشهر ملازم أول احتياط في التربية البدنية كان في مدرسة تربية بدنية واتحاد إخوات المسلحة كان اسمه اتحاد الجيش للألعاب الرياضية فعملت هناك أيضا في رياضة كان لي 2 كوماندانات كل واحد كومنداني يتبادلوا وأنا قاعد ثابت لأن ده مطرحي اللواء عبد الله رفعت واللواء مصطفى الجنيدي فدول كان لهم برضو دخل كبير في تربيتي العسكرية الحقيقة وقعدت كملازم وترقيت إلى يوسباشا وخلصت الحرب كان رئيس اللجنة التنفيذية للجيش في هذا الوقت المرحوم اللواء محمد متولي كان قائد الكلية الحربية ورئيس اللجنة وكنت أنا بشتغل سكرتير عسكري ليه خلصت الحرب سنة 45 رحت اديت تمام يا فندم انا عاوز ارجع الى وزارة المعارف. قال لا ده الحرب خلص صحيح، انما احنا كنا في النادي امبارح، كان هو وكيل النادي ومنظور باشا وكيل النادي وحيدر باشا رئيس نادي الزمالك برضه، الزمالك وحيدر باشا كان رئيس نادي الزمالك وهو اللي مربينا، فقال ده احنا في مذكره عند ابراهيم باشا عطا الله رئيس هيئه حرب الجيش علشان بتتقدم تبقى تنقل الى جيش عامل. والله وصلت لقيت نفسي في يوم وليله نقلت من ضابط احتياط ومن مفتش تربيه بدنيه الى ضابط عامل في الكليه الحربيه مع اللواء المرحوم محمد متولي باشا سكرتير العام للكليه والجيش وسكرتير عسكري ليه، ورحت استلمت من اليوز باشا اللي كان ماسك الالعاب ومخليها على اكمل وجه. تعرفي مين السيد الاستاذ حسن كامل رئيس الديوان؟ كان هو اليوز باشا اللي ماسك الالعاب في الكليه الحربيه، وكان اترقى الى حته احسن اخرى، وانا رحت استلمت منه لقيت كل حاجه موضبه لانه من يوميها راجل منظم وموظف واخلاق عظيمه جدا. يعني الناس ما بتوصلش المراكز دي الا بمجهود وباخلاق فقعدت في كليه حربيه لغايه تقديبه قعدت لحد ما ترقيت بجباشي ورجعت سنه 53 قامت الثوره بتاعت 23 يوليو وانا بجباشي في الجيش، وفضلت لحد ما رجعت سنه يناير 53 تاني إلى مراقب مساعد تربية رياضية في وزارة المعارف. فقعدت فيها وترقيت إلى مراقب عام إلى وكيل مدير عام إلى أن أصبحت مدير عام التربية الرياضية والاجتماعية ورعاية الشباب بنين وبنات لوزارة التربية والتعليم. فده كان الحقيقة وسام كبير جنب الأوسمة اللي تفضلت علي بها الدولة إني هوايتي ودراستي وصلت لإني أقدر أخدم الشباب في التربية الرياضية والاجتماعية في حتة ممكن الواحد ينتج فيها، لأن الحقيقة كانت منتشرة انتشار جميل في كل الجمهورية من أول أسوان لغاية اسكندرية لغاية دمياط لغاية بورسعيد، كل بلد فيها مدير رعاية شباب ومدير تربية رياضية واتصال دائم بينا. وكانت المعاهد بعد ما رجعت 37 المعاهد التربية الرياضية اللي الآن أصبحت كليات تربية رياضية بدأت تخرج أول دفعة درسنا فيها، وأول دفعة تخرجت سنة 40 لأن بعد ما رجعنا 37 المرحوم علي حافظ كان أول رئيس قسم للتربية الرياضية. بنين كانت في الأرمان في هذا الوقت، ذكريات هم هيفتكروها اللي بيسمعوني الوقت من زملائنا اللي الحمد لله بنفتخر بيه ومعظمهم دكاترة ومسكين أحسن مراكز. فابتدت التربية الرياضية والتربية الاجتماعية مع عيدهم يخرجوا، وكان في زملاء كرام، فكان الواحد ما بيغلبش في حتة منظمة معاكي ناس فنيين على علم على أخلاق. فالحقيقة كان العصر الذهبي أعتقد للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم أيام المرحوم زكريا أسعد لطفي، المرحوم علي حافظ، المرحوم جمال إريطم، وأنا لما خدت منهم الراية حاولت إن أنا أمشي على منهجهم. فأعتقد كانت الرياضة في هذا الوقت نرجع إنها تعود تاني زي ما تفضلتي في أول حديث وقلتي نشوف مسابقات الابتدائي والإعدادي ونشوف الجمباز ونشوف المسابقات ونشوف كل الحاجات دي. طب هو كابتن لطيف يمكن دي التسلسل الوظيفي حضرتك حكيت لنا عليه، لكن بقى عايزين نعرف بداية عملك كمعلق. حضرتك عملت الأول كحكم؟ ولا حكم؟ طب نقول حكم ونقول مذيع ومعلق رياضي في الإذاعة والتلفزيون وهكذا. حاضر، تحت أمرك. ندخل بقى ناحية الكروية بقى، ولو إننا مش قادرين نهرب منها. الكروية بتاعت الحكم بعد ما بطلت كرة طبعا. انتي وانتي لاعب ما تقدر يشتغل في حكم. طب فخدت التحكيم وفضلت يعني هو أتدرج. اللاعب نقول مستقبله أو خطه بعد كده ممكن يبقى حكم حاجتين. وحاجتين، يا إما ياخد التحكيم يا إما ياخد التدريب. فأنا خدت التدريب أو النقد. فأنا خدت التدريب، قلت لك درسته لكن خدته كهواية. ما اشتغلتش مدرب محترف أبدا، فخدته كهواية التدريب. التحكيم هواية، لأنك الحكام لغاية الوقت كلهم بيخدموا هاويين، إذا كان بياخد مصاريف جيب أو انتقال أو لما يبات بره بس، لكن هو هاوي. فأنا خدت التحكيم لحد ما بقيت حكم دولي لغاية سنة 56. إيه أهم المباريات اللي حكمت فيها؟ مصر وفرنسا، في نيس فرنسا ومصر وإسبانيا، يعني حكمت مباريات دولية أفتخر بيها. وبعدين كل المباريات الكبيرة اللي هنا الأهلي بالذات، كنا إحنا ثلاثة حكام دوليين أو أربعة في نادي الزمالك، فكنا الأهلي يطلبنا بالاسم. مرحوم جلال الريتم ربنا يديله الصحة، محمد حسن حلمي ربنا يديله الصحة اللي هو محمود إمام، وأنا، فكانوا بيطلبونا نقف له. وهم كذلك كان عندهم مرحوم عزيز فهمي ومصطفى كامل منصور ولبيب محمود، كل دول حكام دوليين من نادي الاهلي. ما كانش فيه النغمه بتاعه التعصب الثقيل ان ده حكم مش من هنا او من هنا او ده ياثر على ده. ما كانش فيه كلام من ده ابدا. طب ما تمسك الصفاره وتنزلي، ده لابس احمر وده لابس ابيض، كل واحد ياخد حقه. ياخد حقه تمام. ففضلت سنه 56 بين الاهلي والزمالك محتار. حب الأهلي والزمالك حيرني والله، بين الأهلي والزمالك محتارة والله. حب الأهلي والزمالك حيرني والله. أنت أهلاوي؟ أنت زملكاوي؟ أنت أهلاوي؟ أنت زملكاوي؟ اتنين حلوين، اتنين واعين، اتنين جامدين، هايلين. محتار اشيل مين ولا اشيل مين؟ محتار اشيل مين ولا اشيل مين؟ جوا جوا عيوني. طب يعني ليك ذكريات طريفة في عملك كحكم دولي؟ في شك، انا من الحاجات اللي اقول ان الحكم لازم يرضي كل حاجة حقها. فمؤكد حصلت لنا حاجة كويسة وحاجات يعني. سيد الضزوي أذكر كان نجم من نجوم مصر، هو بورسعيدي، وأما يبقى نجم من نجوم مصر وهو من بورسعيد، وانت تعرفي بورسعيد طلعت لعيبة دوليين كبار زي محمد حسن وابو حباجة وحلم ابو المعاطي والهيطة وحمدين وسيد فقوسة وعبد الرحمن فوزي وبدوي وشاهين، والوقت فيه اتنين منتخب مصر، مسعد نور وجمال فؤاد، كل دول لعيبة كبار من بورسعيد. فكان الضزوي راخر نجم كبير قوي، وكنت انا مشرف على فريق مصر الاهلي في هذا الوقت، وكان عندي في معسكر من هنا، وكان في ماتش المصري مع نادي بورفؤاد اللي كان معظمه يوناني وكان اسمه شكربي. فكان الماتش في بورفؤاد، ويا ضزوي هتسافر؟ قال لي انا عاوز اسافر. انت عارفه لغه الضزوي ده، اسال عن مع النادي طبعا. صرحنا له يروح يلعب مع النادي ضد شكربي، وانا كنت الحكم في هذا الوقت وسافرت. فالضزوي على قد اخلاقه ما هي هاديه، وبرضه اللعيب بيطلع عن شعوره بعض ساعات لاسباب. فكان المصري اللي هو النادي المصري بورسعيد بيلعب خواجات، فكان كل الشعب موجود في غرفة مع النادي المصري. فحظ النادي المصري في اليوم ده ما كانش كويس وتغلب مثلا واحد. فالصاحب ده أثر على كابتن الطيزوي راح ضارب فاول في اعتقادي أنا كحكم دولي. رحت ناديه له، ما كانش فيه كارت أصفر ولا أحمر زي الوقتي. أيوة. رحت ناديه له وطلع ورقة وهو بقى عندي بنجم النجوم مصري أعتقد وجاي معامل معسكر واخد مني إذن إزاي أنا أنزله مثلا. فتعالى اسمك إيه؟ وأنا عارف إن اسمه سيد الطيزوي إنما عشان أخليها رسمي قال اسمك إيه سيد الطيزوي، وريني الدور وريني نمرتك وبتاع وعندك إنصار، إذا عملت حاجة تانية هطردك بره الملعب. وحطيت الكرة وسافرت عشان يبدأ اللعب، والكرة وصلت لواحد راح سيد الطيزوي تاني عامل فاول في اعتقادي أنا إنه لازم بقى يطرد بقى خلاص. في ثانية توت برة برة، ياي ده كان أكبر حدث. بقول ده لزملاء الحكام دلوقتي عشان ما يهمهمش بالجمهور ولازم ياخد القرار اللي في اعتقاده الصح يعني الصح ويراضي ضميره. وطردت سيد الدزوي النجم اللي عندي في منتخب مصر واللي نجم بورسعيد وفي بورسعيد وقدام متبرجينها، وانا بقول كده وعارف ان كان لي اصدقاء المرحوم عبد الرحمن لطفي بورسعيد وكل بورسعيد اللي بحكي لك عليهم دول لغاية دلوقتي صداقة متينة، لكن هذا لا يؤثر على قرارك. وطرد سيد الطيزوي وكانت موضوع الساعة وهذه الحكاية. الإذاعة بقى ابتديتها بدري عن كده شوية، ابتديتها 48 يعني. وانت بتعمل حكم كنت بتشتغل في الإذاعة كمعلق؟ مظبوط 48 ابتديت الإذاعة وابتديتها حاجة جميلة جدا مش في الكورة، لأن أنا درست التربية الرياضية وكان في زي دلوقتي تمرينات رياضية بتذاع الصبح. دلوقتي عندك تسجيل زي ما احنا بنسجل كده وحاجة جميلة. يمينة بقى في 48 مفيش تسجيل، على الهوى كله الساعة 6 وأنا ساكن في المنيل. وكان في التمرينات الرياضية كانت تنزاع الصبح وكنا أربعة. الأستاذ فرحات مرزوق زميلي اللي كان عميد كلية التربية البدنية، والأستاذ عبد المنعم مختار، والأستاذ بليغ صفوت، ومحمد لطيف. كل واحد ياخد مننا جمعة في الشهر، شهر أربع جمعة. وأنا قاعد ضرب تليفون ولقيت اللي بيتكلم حد من الإذاعة كابتن لطيفة. أنا لسه ما عنديش خبرة من الإذاعة. قال الأستاذ علي خليل يحب يشوفك بكرة في الإذاعة في شارع الشريفين. حاضر. رحت أعرف أنه بورسعيدي بالمناسبة، رخب بورسعيدي ومن الإذاعيين الممتازين والشخصيات اللي شرفنا هنا وفي اليونايتد نيشنز وفي كل حتة، وكان أعرفه معرفة كويسة. حاضر. قلت له أنا عارف الأستاذ علي خليل وعارف شريفين حاجة، كنت يميها يسباشا في الجيش لأن أنا قلت لك قعدت لحد سنة 53. فروحت صباح الخير أهلا كابتن لطيف. قال لي إحنا عاوزين عندنا يعني اثنين مدنيين، يعني عمنا مختار وفرحات مرزوم مدنيين، بليغ صفوت كان راجل عسكري زيي وأنا عسكري، عاوزين نعمل تجربة قدام ميكروفون كده لتمرينات رياضية ثانية واحدة. قلت له تحت أمر. خدني في استوديو وقعد درب في الكنترول، ودخلت أنا في أوضة وأول نوبة متعلق ميكروفون كده في الهواء. قلت له قال لي قول أي تمرين تربية رياضية. طبعا احنا طول النهار في مدرسة تربية رياضية ونقول ونعيد. قلت تمرين يا دوب بقول فتح رجلين زراعين. قال بس تعالى. قال لي أنا عارف أنك بتقول التمرين كويس، أنا كنت عاوز أشوف الصوت، عاوز أسمع الصوت في الميكروفون يبقى ايه. بس ما رضيتش اقول لك كده من الاول علشان تست للصوت مش للتمرينات، فانت ما تعتقد ان انت هتعمل التمرين هتبقى واثق من نفسك. فقال لي انت من الجمعه الجايه تيجي تبقى تذيع تمرينات الرياضه. وكنا نروح كل يوم الصبح، اخد عربيتي من المنيل واصحى الساعه 6 واروح. تعرفي كانت هواية جميلة. كانوا بيدونا إيه بقى 50 قرش في اليوم، وكانت جميلة جدا. 50 قرش في 6 أيام، لأن ما فيش تمرينات، 3 جنيه 3 جنيه، لا ودي في الشهر دي كانت جميلة أوي. فقعدت أزيع شهر 2، وبعدين يوم بزيع وقالوا لي بعد إزاعة في إشارة من أستاذ علي خليل عاوز يقابلك. حاضر. طلعت، قال لي كابتن لطيف، قال لي بصفتك كابتن مصر مدة طويلة دي كلها وخبرتك وحكم دولي كبير في كرة القدم، عاوزينك وعندنا المذيع. قلت له مش عاوزة تعريف. المرحوم الأستاذ محمود بدر الدين أستاذ كبير قوي، وكان حكم دولي وسكرتير الكرة بتاعنا، سواء كان في اتحاد الكرة أو في الزمالك أو في الأهلي، وهو أصلا مدرس أيضا تربوي لأنه كان في المنسخانة. كان يعني ملء السمع والبصر، وشعبيته طغية في الراديو، وتعلق الناس بالكرة في هذا الوقت عن طريقه كان. قال لي فأنت إن شاء الله تساعد في كرة مع الأستاذ محمود بدر الدين في إذاعة المباراة. توحد وفرحت جدا، لأني ده كان يعني مفاجأة ليا، وكان أول ماتش منتخب مصر ومنتخب اسكندريه، وبيتلعب في معسكر مصطفى كامل، كان يبيها اسمه معسكر مصطفى باشا في اسكندريه. اول ما قال لي كده انا رجعت الذاكره لايام ما كنت في اسكتلندا وبلعب للرينجرز. كان في واحد مكاتب اسمه ريكس في الساندي ميل، وكان يحبني وعمل لي ريبورتاجين 3 كده، وبصيت لقيته يوم بيتصل بيا وانا في الكليه، وقال لي انا سمعت ان رجلك اتجزعت ومش هتلعب يوم السبت الجاي. قلت له هتتعالج، وقالوا راح اسبوع. قال لي طب فرصه كويسه تيجي انت تحضر معايا في النادي بتاعي. قلت له لا، دي فرصه ان انا ما بلعبش، اتفرج على النادي بتاعي. قال لي ما هو النادي بتاعي هو النادي بتاعك، لكن احنا في الصندي ميل بنعمل حاجه اسمها نادي المكفوفين. كل يوم ماتش عندكم في الرينجرز بنشتري 25 تذكرة للمكفوفين، ويقعدوا في المدرج 12 قدامي و12 جنبي، وأنا بوصف لهم، وكل دور بجيب لهم نجم وبيسعدوا بيه وبيبقوا عارفينه ويسألوه ويعملوه، فهم هيسعدوا بيه. قلت له ده عمل إنساني جليل جدا، أنا هجيلك. ورحت قعدت في وسطهم. ريكس ده بقى شخصيته جميلة جدا وحس ومحبب، ولقيته قبل الماتش عرفهم بيا هامي ده أنا اسمي محمد لطيف، لكن هم تملي يقولوا جاك جون بتاع، فخدوا اسم محمد واختصروه لهامي، فلقيتهم عارفين إن أنا لعبت كأس العالم ولعبت الأولمبياد والتاريخ إيه والحاجات دي كلها. وابتدى يوصف هو الماتش لل22 ده، في قال التسجيل في ايده ولا ميكروفون في ايده، ناس مكفوفين قاعدين وبيوشوش فيهم. قال لهم انا شايف الجو النهارده، لان الجو هناك اول حاجه يتكلم عن الجو ليه؟ لان يوم ضباب، يوم مطر، يوم تلج، يوم الشمس طالعه دي بقى ما تجيش الا كل سنه مره. فقال لهم الجو كذا وكذا كذا، والملعب كذا، وعدد المتفرجين كذا، وقال لهم انا سامع همهمه كده دليل ان الفريق الزائر خرج. سقفوا، انا سامع زيطة كبيرة دليل ان الهوم تيم التيم الرينجرز خارج. قاموا وقفوا، لقيتهم المشجعين فعلا الرينجرز بيشقفوا ويهتفوا باسم اللعيبة حاطينهم، وقعدوا. وقال لك الحكم نزل وعمل الطص، وعلى يميني الرينجرز وعلى شمالي داندي، يقول لهم صورة كاملة حية، داندي على شمالي والرينجرز على يميني، وكرة مع مكفيل الدهل ميكل جون ماشي ماشي. وانت تفرج وانا قاعد مندهش اول نوبه، وشعوري ما بقاش في الملعب قد انا سامع له بودني، وبشوف على وشوشهم ايه تأثيره؟ قال لهم مكفيل سميث ادى كرة مكفيل مكفيل ادى الكنير ماشي ناحية الونج الشمال ماشي ناحية الونج الشمال قرب لخط الجزاء داخل تلاقيه كل واحد فيهم واقف نص واقفة كده داخل منطقة الجزاء هيشوط في الجول هو يقول هيشوط في الجول هو كده جوه الجول قبل ما المتفرج المتفتح ما يحط الجول ويسقف تلاقيهم هم واقفين بيسقفوا وعارفين مين اللي جاب الجول واللي يتقف والماتش كله يا فندم وصف دقيق الكرة كده وده على بعد 10-15 ياردة من اللي ما فيش مربعات ما بيرسموش وما بيعملوش الكرة ورا خط السنتر ب 10 ياردة ناحية الخط الجانبي ب 10 ياردة اهي تبعد عن رايت الكورنر ب 12 متر بيديهم احساس اهو دخل منطقة الجزاء هم عارفين فين واللعيب فين والكرة فين فساحة الأستاذ علي خليل ما قال لي انت هتذيع راديو صورة سريعة على طول استرجعتها قلت انا لو نجحت ان انا ولاها جنب الراديو مش شايف لو انا عملت زي ريكس ما بيعمل ابقى انا نجحت على طول فروحت بشعبية الأستاذ محمود بدر الدين ولازم خدنا منه بعض حاجات وريكس والتاني والتالت وابتدينا أزيع الحمد لله مشيت يعني كان أول مرة أزيع ولا رحت اتمرنت مع الأستاذ بدر الدين أول مرة أزيع على أول مرة لأن هو زي ما بيحصل لنا كلنا كان قاله انحباس في الصوت انحباس في الصوت ومش قادر يزيع علي خليل الظاهر فكر فيها دام أنا تربية بدنية ودام كابتن مصر وحكم دولي ومربي وتربوي وبتاع فإيه المانع أني أزيع ومرت بسلام ونجحت بدليل أني مشيت بقى على طول مع الأستاذ بدر الدين هو يزيع وأنا أزيع وفي نفس السنة بتبقى متحمس كابتن لطيف لأن الواحدة ما بيسمعك فعلا لأني بندلت تحمسك فاتت دي وبصيت لقال قال الأستاذ علي خليل عاوزك رحت لقيت الأستاذ علي الرائي قاعد عنده والأستاذ سعيد أبو السعد صباح الخير صباح الخير قال هو جاء خير ايه ده مؤتمر ولا ايه قال له عاوزينك تزيع باسكت بول كرة سلة قلت له ما عنديش مانع ازيع باسكت بول ما حضرتك اصلا دارس ده هنا لحلاوة يعني قلت له ما عنديش مانع قال له دي بطولة اوروبا وبنقيمها في هليوبوليس قلت له عارف وفي الليلة دي ماتش مصر مع ده ورحت وزعت كرة سلة بطريقتي والحمد لله نجحت وفضلت ازيع كرة وازيع باسكت لغاية مدة طويلة ما ابتدى التلفزيون وابتديت ازيع تلفزيون من سنة 60 ايضا لكن بتعمل حضرتك في تلفزيون ايضا مش بس يعني نعمل مراقب عام برامج رياضية للتلفزيون من ايام الدكتور عبد القادر حاتم يعني الحقيقة إذا كان في فضل لإنشاء مراقبة برامج رياضية في التلفزيون وإذا كان في فضل لي أنا شخصيا علي أن أنا خدت شعبية أو كرة قدم أو تاع يكون من الحقيقة الدكتور عبد القادر حاتم وتشجيعه لي وعجبني وقال لي أنت كنت أنا يميها في التربية والتعليم قال تيجي عندنا مراقب برامج رياضية وتنشئ مراقبة برامج رياضية في التلفزيون قلت له ما عنديش مانع وفي وقت من الأوقات كان أستاذنا الأستاذ السيد يوسف وزير التربية والتعليم والدكتور حاتم وزير إعلام وده يقول لا أنا عاوز لطيف الوقت كله ده يقول عاوز لطيف الوقت كله فحلت في مجلس الوزراء كانت مشكلة يعني لا مش مشكلة راحت مجلس الوزراء واتحلت رئيس مجلس الوزراء قال إن الصبح يشتغل في التربية والتعليم وبالليل يشتغل في التلفزيون ففضلت كده لحد ما قضيت مدتي كلها في التربية والتعليم وطلعت فالدكتور حاتم أيضا كان هنا فبعت وقال خلاص تتفرغ للتلفزيون وتفرغت من يوميها ولغاية دلوقتي بيسعدني ويشرفني إن أنا بعمل في هذا الجهاز لغاية دلوقتي كابتن لطيف حضرتك سافرت كتير جدا سفريات رياضية بالقطع شفت فيها مواقف لا تنسى تحكي لنا عن بعض هذه المواقف مؤكد أنا عندي 15 باسبور خالصين وحطتهم كده وبفتخر بيهم. ازاي يعني ايه خالص الباسبور؟ يعني جواز السفر بياخد يخلص اطلع غيره، يخلص اطلع غيره. فانا خلصت 15 وعندي الحاجات اللطيفه اللي لما يبقى عندي ربع ساعه لان ما عنديش وقت فاضي كتير اقعد اطلع الباسبورتات، ده اخضر وده احمر وده ازرق والبلاد اللي روحتها. اول سفريات لنا كانت ايام الخدويه، وانا في الخدويه كان سنة 27 28 قبل ما نلعب كمان في المختلط وفي الزمالك، قلت لحضرتك جاء أثناء الحديث إن كان لنا مدربنا اسمه مستر جيمس مكري ومستر سيمسون، قالوا إن منتخب المدارس السنوية وكان معظمه بقى من منتخب الأندية هيسافر يلعب في فلسطين. فكانت أول سفريات لنا، مسافرين برا بقى فالواحد ما نامش أياميها. وكانت فيه بقى الراديو ده، فمن ذكريات اللي لا تنسى كنا ناخد معانا اسطوانات وميكروفون وجراموفون، الجراموفون بتاع زمان ده، هو ناخده واسطوانات. كان عبد الوهاب بقى في 27 28 في الليل لما خلي ويا جرت الوادي والحاجات البديعه. كنا واحنا هناك بقى في غربه اللي قعد 10 15 يوم طلبه في سن 17 سنه، كنا بقى اسعد اوقاتنا نفتكر مصر، اما نقعد بعد الماتش بالليل ونتعشى ونتجمع كلنا كده بقى الفريق الكوره كان فطاحل. الكابتن لطيف، لو نترك الكوره شويه صغيره ونتكلم عن حياه حضرتك ونقول لك حضرتك عندك قد ايه من الاولاد؟ أنا سعيد بإني أتكلم عن عائلتي لأن أنا اتجوزت سنة 34 وكانت بنت خالي الله يرحمها، فكان جواز موفق سعيد. وإذا كان نمني خير فأنا بذكر المرحومة جمالات إبراهيم سالم رضوان، لأن أنا من عيلة والدتي من عيلة رضوان، وده كان أخوها الكبير، والدتي أخوها الكبير ودي بنت أخوها الكبير، وأنا كنا عايشين زي ما قلت لك في عيشة كلنا واحد. توفيت إمتى؟ توفيت في نوفمبر سنة 69. ف الحمد لله ربنا رزقني بإبراهيم لطيف اللي هو بيعمل معايا مخرج في البرامج الرياضية، وربنا رزقني ببنت أماني محمد لطيف. وسعيد جدا تقولي لي حددت الناس لو كان في يميها بتاع، والله ربنا هو اللي أنعم علينا بيهم وصروتي هم الاثنين دول، والاثنين خد لابني بنت خالي رضوان ده اللي قلت لك جه في الرحله بتاعه برلين سنه 36، وخد لبنتي ابن اختي الوحيده الدكتور حسن حسني. وربنا رزق ابراهيم لطيف باحفادي محمد لطيف وخالد ابراهيم لطيف، وربنا رزقنا من 15 شهر ببنت نهله، بنقول لها نيلي انما هي اسمها نهله، وبنتي لها ولدين محمد حسن حسني وشريف حسن حسني. وعشان كده بعمل استرس قوي وبضغط على حكايه نهله لان ابراهيم كان عنده بنت ولا اماني عندها بنت، وكان نفسنا العيله والبيت اللي احنا عايشين بيه لان احنا عايشين كلنا في عيشه واحده من ايام المرحومه ما كانت عايشه واحد. في فيلا واحده من ايام ما بنينا الفيلا، واحنا بنينا تحت ليا انا والمرحومه، وفوق الدور اللي فوق منقسم شقتين، شقه لابراهيم لطيف وشقه لاماني لطيف، وبنقول لها ناني. فالاولاد والاحفاد واحنا عايشين في عيشه واحده، ولذلك لما توفت المرحومه كان الصدمه كبيره قوي عليا، لكن راح 80% أو 90% من هذه الصدمة بوجود أولادي وأحفادي معايا لغاية دلوقتي، وهم حبوا يعوضوني عن هذا، والحمد لله نجحوا نجاح كبير أوي. كابتن محمد لطيف، الحقيقة يعني من أعماقنا بنقول ربنا يديم عليك الصحة ويخلي لك أولادك وأحفادك ويديم عليك كل هذا النجاح، ونسمع صوتك دايما في وصفك للمباريات وتعليقك الجميل وحماسك المذهل اللي بينقل لنا كل شيء في ملعب الكرة. الله يحفظك متشكرين. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.